السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى في بيان الطريق العملي لإقامة دولة الإسلام ولرفع شأن هذه الأمة كما كان، فهو أنموذج عملي لكل أحد لتحقيق هذه الغاية. وإنما هي إشارات للطريقة العمل، وإلا فالأمر عظيم ويحتاج إلى دروس كثيرة، ولكن اللبيب يفهم بالنماذج اليسيرة والأمثلة القليلة المقاصد العظيمة، ويحقق بهذه الأمثلة القليلة الأهداف الجليلة. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله عز وجل خالق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي شرع لخلقه، فهو الذي خلق وهو الذي شرع، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما خلق خلق كل شيء بنظام، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فكل شيء عنده بمقدار. الأمور لديه سبحانه تسير بنظام دقيق، نشاهد ذلك في الخلق. وكما عرفنا في النقطة الأولى أن الذي خلق هو الذي أمر وشرع، فيشاهد العبد ذلك في الخلق ليطبق ذلك في الشرع، لأن الذي خلق والذي شرع وأمر واحد سبحانه. فلو نظرت في عالم النبات لتنظر إلى تراص حبات الرمان أو حبات السنابل أو أوراق الرياحين والياسمين وسائر الزروع، تجد أن الأوراق لها نظام والحب له نظام. لو نظرت في عالم الحيوان في سير النمل وتدبير مملكته لرأيت ذلك بنظام. لو نظرت في مملكة النحل وإلى خلاياه وهندستها ونظامها وسير عمل الأفراد في هذه الخلايا وجدت الذي خلقه خلقه وفطره على نظام. إذا نظرت إلى النجوم فلها نظم يعرفه علماء الفلك. إذا نظرت إلى الإنسان في جيناته الوراثية في كل خلية في كل نواة لوجدت ترتيب ذلك بنظام. والذي خلق هو الذي شرع، فإقامة ذلك الشرع يحتاج إلى نظام محكم وتدبير دقيق كسائر أمور الخلق. إذن إقامة هذا الشرع وهذه الدين وهذه الأمة يحتاج إلى أمة متراصة كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وذكر اسم الجنس صفا ولم يقل صفوفا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالأمة رجال ونساء الذين تقوم بهم دولة الإسلام أمة متراصة لا يحب الله عز وجل التفرق والشرذمة، لا يحب الطموحات الفردية والإنجازات المنفردة وإن كانت خيرا في نفسها، ولكن الله يحب أن تقبل الأمة متراصة. كأنهم بنيان مرصوص. ولهذا قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن لكي تستطيع، والنداء لكل شخص، لكي تستطيع أنت أن تعيد لهذه الأمة عزها، أن تقيم هذه الدولة المنيعة دولة الإسلام القوية التي يهابها العدو التي يقبل عليها العدو من كل حدب وصوت، عليك أن تنظر وتبحث عن أسباب إعادة تراص أفراد هذه الأمة. وهذا كلام قد تكون ألفاظ حسنة وكلام ظريف، لكن نريد التطبيقات العملية لهذا الكلام. إذا استطعت أن تكون أنموذجا عمليا في نفسك لإقامة تلك الأمة والدولة فاعلم أنك مؤهل ناجح لكي تقود هذه الأمة. فإن فشلت في أنموذج صغير فأنت لما هو أعظم منه أفشل، حتى لا تكون أناني وغرور. النموذج أو الأنموذجات الكثيرة التي نذكرها لا يتسع لها الوقت. مثال: أنموذج في الأسرة، أنموذج في المسجد، أنموذج في الحي. هذه نماذج نريد أن ندرس واحدا منها كنموذج عملي، كيف يقيم الواحد منا دولة الإسلام في بيته؟ فإن استطعت أن تقيمها في بيتك على مستوى أسرة وعائلة فأنت مؤهل لقيادة أعظم، فإن لم تستطع سياسة وقيادة زوجة وولد فأنت لما سوى ذلك أعجز. النموذج العملي لكل مسلم في بيته ينبغي ألا يستقله العبد، لأني قبل أن أذكر هذا النموذج أريد أن أبين أمرا في غاية الأهمية، وهو أن سبب عدم حصول مثل هذا الشخص العظيم الذي يسوس ويقود الناس كما قاده النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام من بعده، هو أن كل واحد في الأمة صار يحقر نفسه، شايف نفسه قليل، شايف نفسه عاجز، شايف نفسه إيه أنا يعني عشان تقوم بأمة ودولة. فالشعور بالعجز والضعف غرس فينا، غرس في الأمة بأعدائها حرب المعنوية، وغرس في الأسرة، في الأسرة الواحدة غرس فيها هذا المعنى. كيف؟ تجد أن الآباء والأمهات لا يعطون الفرصة لأحد من أبنائهم للتعبير عن رأيه، للمشاركة. صار أسلوب القهر عندنا في داخل الأسرة، اسكت انت تتكلمش، مالكش دعوة، خلاص اتربى على انه محقر، انه ما يستطيعش ان ينجز، لا يستطيع ان ينجز. فاذا شعر بهذا الشعور فهذا شعور قاتل يحطم فيه كل امل لأن يكون قائدا، لأن يصبح. هذا تجد أيضا في المدرسة وفي الفصل وفي الجامعة، اللي بيعترض بينطرد، مفيش حد يعترض حتى لو أسلوبه مهذب، هو يا ابني كده وتسمع الكلام، غير كده يبقى ولد مشاغب، حتى لو كان أسلوبه مهذب ويريد أن يعالج بالحكمة. فقتلت روح التغيير والشعور بالمسؤولية والشعور بقيمة الفرد، رغم أن الإسلام عظم ذلك الفرد وعالج هذا المرض في نفوس المسلمين. فمثلا عرفك الشرع قيمتك وموقعك في الحياة، اعرف من أنت في شرع الله وفي دينه، في شرع الله الذي خلق المسلم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، والحديث رواه النسائي. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. شفت قيمة المسلم في الشرع، في شرع الذي خلق البشر وخلق كل شيء. أنت يا أخي الكريم من خير أمة أخرجت للناس، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مؤهلات الخيرية بوسعك، بوسعك. أنت جندي من جنود الإسلام، بصلاحك يصلح المجتمع وبفسادك يفسد. تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. شفتوا الفكرة دي؟ أنا كل شوية نعد عليهم ونأذيهم، طالعين نازلين نملى ميامهم تحت في قعر السفينة، فنخرق خرق في السفينة ونيتهم سليم عشان ما يأذوش من فوقه. فإن يتركوهم وما أرادوا، احنا مالنا؟ احنا فوق يخرموا تحت، احنا مالنا؟ ما يخرموا السفينة من تحت. فإن تركوهم أو فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. من الآخر يا أخواننا، احنا في مركب واحدة، احنا في مركب واحدة، سفينة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بيخرق خرم في السفينة دي كلنا هنغرق، فالفاسد فينا بيعود فساده علينا جميعا. فإن تركناه وقلنا يخرق يخرق ما شاء هلكنا جميعا، لا يهلك وحده، وحده لا يهلك وحده. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش خاصة بالظالمين المصيبة، بل تشملهم وتشمل غيرهم من الصالحين. إذن الفرد له قيمة، الفرد فساده ممكن تفسد به الأمة، فساده قد تهلك به الأمة. صف واحد، أمة واحد، خلل فيه، خلل في الصف الذي نحن واقفون فيه. فهذا نداء للذي يكون خلف الصف وحده، ليس في الصلاة وفقط بل في سائر أعمال الدين. فكما أنه لا ينبغي أن يخرج في الصف وأن يخرج في صف وحده عن صف الصلاة، كذا لا ينبغي أن يخرج في صف وحده في سائر أعمال الإسلام. وده النموذج الثاني اللي مش هيتسع الوقت لذكر نموذج المسجد والصلاة. ولهذا معارك الإسلام الفاصلة على مدار التاريخ الإسلامي، من أول معركة، أول معركة كانت إيه؟ بدر، أول معركة كبرى، معركة بدر الكبرى، إلى وقتنا الحاضر، إنما وقع النصر فيها بجهد أفراد من الأمة، سواء الفرد ده هو قائد، وقد يكون أحيانا جنديا في أطراف الجيش لا يعرف. لكن لاحظنا ان دايما النصر بيكون بجهد فرد في وسط هذا الصف. ممكن الواحد ده يبقى اول واحد في الصف، وممكن الواحد خلال الصف، ولكل منهم دور يقوم به. لم يحتقر الجند الصغير نفسه، وكذا لم يحتقر القائد نفسه ان قل جيشه في وسط جيوش الاعداء. ولهذا اسمع الى هذا الحديث النبوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الجهاد: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث أشعث رأسه، مغبرة قدماه. يعني مش معروف، واحد متبهدل في وسط الناس، واحد عام خالص، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، آخذ بعنان فرس. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. واحد في الجيش مش معروف، فرد من الأفراد، إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، إن وضعوه في موضع معين في موقع معين فهو له ثواب هذا الموقع، حراسة، ساقة، في مقدمة، في مؤخرة، هو مخلص، هو صادق، هو لا يقصد إلا وجه الله. فثواب الساقة أو ثواب الحراسة أو ثواب غيرها، ما دام ثوابا يقرب إلى الله ويقصد به وجه الله فأنا في الصف. وبالتالي ما عندوش منازعات نفسية من حقد وغل وحسد وحب ظهور، يحسد القائد أو يحسد واحد في الصف من إخوانه ده مش عنده القصة دي. كان في الحراسة فهو في الحراسة، إن كان في الساقة فهو في الساقة، هو يبغي الثواب، هو يبغي الأجر، هو يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا في أي وضع كان وفي أي موقع كان. ما يستقلش دوره، لو شاف الحراسة هعمل إيه، أنا في الساقة هعمل إيه، أنا وظيفتي مؤخرة في الجيش أنا هعمل إيه. لا، لا يستقل منهم أحد دوره. صدقوا مع الله. وفقه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ننصر الله عز وجل في أحقر وأصغر الأمور ينصرنا الله عز وجل في أجل وأكبر الأمور على عدونا في أي ميدان وعلى أي أرض. بس نبقى صادقين في أننا ننصر، ننصر دين الله عز وجل. ملناش أهواء، ملناش أغراض، ملناش مقاصد شخصية، فرض ينصر الله عز وجل به لو كان مخلصا صادقا بهذه الصورة. فابتداء لنقتل هذا المرض فينا، نعرف قيمة الفرد المسلم، قيمة الفرد المسلم في دين الله عز وجل، كيف أنه لا تعدله الدنيا وما فيها، زوال الدنيا أهون عند الله من فرد المؤمن، من فرد المسلم. ثانيا، إذا عرفت قيمتك في شرع الله الذي خلقك، اعرف قيمة العمل الذي تؤديه. زي ما بنصحك وبنصح نفسي قبلك انك ما تستقلش دورك وتستقلش نفسك، برضك ما تستقلش العمل اللي بتؤديه لله. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. افهم الآية كويس، الآية ديت بتقتل في نفسك الشعور بقلة العمل. خلي بالك لربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم: فأولئك يدخلون الجنة، الجنة، ولا يظلمون نقيرا. عارفين النقطة اللي في ظهر النوايا دي؟ تلاقي نقطة سودة كده في ظهر النوايا، نقطة لونها بني غامق غير لون النوايا كلها، اسمها النقير. لا تظلم ولو مثل هذا النقير. يقول لك ان اقل عمل عندك ولو كان نقير، بيضرب للعرب المثل اللي كانوا بيشوفوه في كل تمره بياكلوه عشان يقرب المفهوم، عند الله عز وجل ما بيضيعش، وبالتالي اللي بيعمل عمل لو كان مثل النقير ما بيحتقروش، لانه هيدخله الجنه، هيكون سبب من اسباب دخول الجنه. واضح؟ لا، ده في لفتة تانية في الآية. اسمع قول الله تعالى: ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى. متأكدين أنها من الصالحات؟ طب إيه الفرق؟ لو كانت ومن يعمل الصالحات كان معنى ثاني خالص، يبقى مطلوب منك عمل كل الصالحات. لا، قد يدخل العبد الجنة ببعض الصالحات. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. دخول من على الصالحات لها وجهان: الأول أن الله أعلن عباده المؤمنين أنهم لن يطيقوا عمل جميع الأعمال الصالحة، كلام للإمام القرطبي رحمه الله، فوعد بالجنة لمن عمل ما أطاق منها ولم يحرمه منها بسبب عجزه عن بعض الصالحات. تستقلش العمل، تستقلش الصالح اللي بتقدمه بدين الله عز وجل. الثاني أن الله أوجب وعده لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض وإن قصر في بعض الواجبات، وهذا تفضل من الله للمؤمنين. استقلش أبدا العمل، يبقى لا تستقل نفسك ولا تحتقر نفسك ولا تستقل العمل. وأذكرك أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اسمع إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح ابن حبان في باب صدقة التطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم 700,000، وما قالش 100,000 درهم، ها؟ لأن ممكن يبقى 100,000 درهم و 100,000 دينار يسبق الدرهم، في درهم 700,000 مثله أو أعظم منه. فقالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000. واحد معاه ملايين راح واخد 100,000 ومتصدق بها، فتصدق بها. ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. إيه معنى الحديث؟ يعني يا صاحب الدرهمين لا تحتقر ولا تستقل الدرهم اللي انت تصدقت به، لانه يسبق 100,000 اخرى. يعظم في قلب المؤمن القربة الى الله، القربة الى الله. ولهذا فمن اعظم الجهل، يجي واحد يقول انت عملت ايه دين الاسلام؟ كل همكم دروس العلم، كل همكم كذا. تحقير الأعمال غرض عظيم وهدف كبير لأعداء الإسلام، فده بيخدم أعداء الإسلام. لما تيجي تستقل دور أخ ليك في الدعوة إلى الله، أو دور أخ ليك في أي باب من أبواب إصلاح شيء على شرع الله عز وجل وعلى دينه، يبقى أنت بتعين أعداء الإسلام. شياطين إنس وجن عايزين كده، عايزين الأعمال تحقر في قلوبنا. لا، احنا كل مثقال ذرة عندنا من الصالحات له معنى. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الثواب بمثاقيل الذر، بل بما هو أصغر من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طالق. اوعى دي تستقلها، اوعى تعتبرها عمل. يعني كده هي دي بقى الاخوة الايمانية اللي الشيخ عمال يقول عليها 50,000 درس في الاخوة الايمانية، هو انه قبل بوجه طلق. ايوه يا اخي، لا تحتقر ولا هذه ولا هذه. ما عندناش تحقير شيء في دين الله، لان اللي شرع هو الله. فمن حقرش شيء نازل به جبريل من عند رب السماوات والاراضين، شيء بذل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجاهد ليبلغنا اياه، وانت تيجي تحتقره؟ فيصبح في حقك احتقار هذا العمل اللي في نظرك صغير، هذا الاحتقار يصبح في حقك كبيره. تحتقر شرع الله، تحتقر دين الله. انتبه لهذا المعنى. واذكركم ان الاعمال تعظم بالنيات، الاعمال تعظم بالنيات. فكم من عمل نراه بأعيننا كبيرا يقبل به العبد على الله فيصبح هباء منثورا ويكب على وجهه إلى جهنم. حديث الثلاثة الأول من تصعر بهم النار، عمل عظيم، جهاد في سبيل الله، علم وقراءة قرآن وتصدق وإنفاق، وأصحابها راحوا النار. على النقيض تماما، أعمال صغيرة وأصحابها لهم نية صالحة. يدخل رجل الجنة في كلب سقاه، في كلب سقاه، يغفر لبغي من بغايا بني إسرائيل في كلب سقاه، يغفر الله ويشكر لرجل وجد غصن شوك في الطريق فرفعه. إيه معنى الكلام ده يا أخوان؟ ده رسالة من رب الأرض والسماوات للأمة اللي آمنت بالله إنها ما تحقرش شيء أبدا من المعروف. حس بقيمة العمل. الأمر الثالث بعد أن تعرف قيمة نفسك في الدين وقيمة الأعمال اللي بتتقرب بها إلى الله عز وجل، اعلم أن النتائج ليست بيدك، فلا تحقر عملا ولا كلمة ولا دينار ولا حتى بسمة، لأن النتائج، نتائج الكلمة اللي قلتها أنت ما تعرفهاش. يعني ممكن تقول كلمة صالحة يصلح الله بها الأمة ويعيد لها عزها، واحد يسمعها منك ويبقى هو القائد اللي يقود هذه الأمة إلى ما يحبه الله ويرضاه. خذ مثال له، زازان بتسمعوا عنه في كتب الحديث بيحدث عن مين؟ تسمعوش عنه؟ عن عبد الله بن مسعود الله يفتح عليه، عن عبد الله بن مسعود زازان من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مر ذات يوم في موضع من نواحي الكوفة فإذا فتيان فساق قد اجتمعوا يشربون وفيهم مغني يقال له أو مغني يقال له زازان، فيهم مغني يقال له زازان جماعة مصاصين بيشربوا وأهل عمال يغني لهم واسمه إيه؟ زازان يضرب بالعود ويغني وكان له صوت حسن. فلما سمع ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أحسن هذا لو كان بقراءة كتاب الله. صوته جميل، يا سلام لو كان في القرآن، هي دي الكلمة اللي قالها عبد الله بن مسعود، ما أحسن هذا لو كان بقراءة كتاب الله. وجعل الرداء على رأسه ومضى، فسمع زازان ما قال أو سمع قوله فقال من كان هذا؟ من العدد ده؟ قالوا له الأخ فلان، قالوا له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأي شيء قال؟ فقالوا لي قالوا إنه قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله تعالى. فقام وضرب العود على الأرض فكسر، ثم أسرع فأدركه وجعل المنديل في عنق نفسه وجعل يبكي بين يدي ابن مسعود رضي الله عنه، فاعتنقه عبد الله وجعل يبكي كل واحد منهما. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف لا أحب من أحبه الله عز وجل، فتاب إلى الله من ذنوبه ولازم ابن مسعود رضي الله عنه حتى تعلم القرآن وأخذ حظا من العلم حتى صار إماما في العلم. زازان، ترى كتب السنة كده عن زازان عن عبد الله بن مسعود. كلمة، كلمة، من الذي بلغ هذه الكلمة إلى قلب زازان؟ يبقى النتائج بيد الله، انت عليك تفعل هذا المعروف وتترك النتائج لله عز وجل. عامل عبد الله بن مسعود في هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو كلمة طيبة صدقة يا اخوان، كلمة طيبة يصلح الله عز وجل بها ولا تعلم ما نتائجها، بس اصدق واخلص، اصدق واخلص، يبلغ الله عز وجل نداءك. الامر الاخر، اعلم ان المدعو قد يكون افضل من الداعي، المدعو ممكن يكون افضل منك. فزي ما قلت لك ما تحقرش نفسك، ما تحقرش عملك، وما لكش دعوه بالنتائج، ده ممكن الكلمه الصغيره والعمل يسير رب العزه يعظمه. ما تحقرش اللي انت بتدعوه، ما تبصروش بعين النقص، ايه واحد بيغني في وسط فساق اقول له ايه ده ولا يسمع مني ايه يا عم عدي واسكت وخلاص. لا، اوعى تحقر المدعو، قد يكون في قلبه من الخير ما هو اعظم مما في قلبك يا صاحب الدعوة. قلوب بيد الله، قلبك، قلبك وقلب من تدعوه بيد الله، بيد الله عز وجل. من يملك مفاتيح الهدى هو الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تحتقر ولا تنظر الى قلة حال من تدعوه. ولهذا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي والنبيين ومعهم الرهب والنبي والنبيين وليس معهم أحد. مش دعوة بالمدعو، تحتقروش ولا تستقل. شفتم لما أسلم نعيم بن مسعود في وسط المعركة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت. خيال واحد جالهم في الزنة اللي هم فيها دول يقول له أنا أسلمت، يقول له عملت إيه؟ زودتنا يا هم وسط في وسط المسلمين، جزاك الله خير ربنا يفتح عليك تقبل منا. لا، خذل عنا ما استطعت. طب ما الرسول موجود والصحابة القدامى في الإسلام موجودين، موجودين، ايش معنى الكلمة دي لهذا الراجل؟ ما يستحقروش ولا يستقل، واخ لسه جديد خالص لسه داخل في الاسلام هيعمل ايه يعني؟ ده في حفظة للكتاب وفي ناس فحول في العلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم خذل عنا إن استطاع. ما بيقتلش في قلبه الروح يا أخوانا اللي ممكن ينصر بها الأمة. يعني ممكن واحد لسه داخل في الإسلام ينصر المسلمين الكبار اللي في وسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون النصر بسببه. أيوة يا أخوان هذا هو نعيم المسعود، وكان آخر واحد أسلم في الوقت ده، هو آخر واحد أسلم، آخر أخ من الملتزمين، وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى نصر بيه. نصر بيه ما تستقلش أبدا حد من المسلمين. فأنت تبلغ الدين والرسالة والعمل والدعوة وكل ده لكل الناس. والله مررت بشيخ أولادي اللي بيحفظهم القرآن، ذهبت له في قريته فلقيته قاعد مع واحد على الترعة، والله لو رأيتموه لاحتقرتموه، مهلهل الثياب مقطع وشكله تقول مثلا هذا رجل مش طبيعي، في عته في جنون. بيقول لي ممكن تنزل، كان فلان عايز يسألك في حاجة فنزلت وجلسنا على الترعة احنا الثلاثة، وبدأت أسمع منه والله يسأل أسئلة في الفقه كأن واحد من أفقه الإخوة. وأنا ماشي الشيخ بيقول لي ده من حفظ كتاب الله. تشوفوا يعني تستبعد تماما إنه ممكن يكون عنده علم مش حافظ لكتاب الله، لا تستبعد تماما إنه يكون عنده أي علم بالكتاب أو بالسنة، فتجد حافظ لكتاب الله ويسأل أسئلة فقهية دقيقة عايز يقين دينه. رجل كثير، رجل كثير مهلها المقطع حاله تقول إنه في حاجة مش طبيعي. تسمع منه القرآن كأحسن ما يكون، تسمع منه أسئلة فقه كأحسن أخ ملتزم، تحتقرش حد من المدعو، لعل الله عز وجل يحفظ علينا ويبقينا ولا يخسف بنا بواحد صالح منا أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أضره. تحتقرش حد من المدعوين. ولهذا قل فقد يقول من بعدك فيتغير الحال ويتغير المآل، أنفق ولو بالقليل فإن المال القليل على المال القليل كثير، أسس من المشاريع ولو كانت صغيرة أو حقيرة في نظري، فكم من المشاريع الضخمة العظيمة قامت على مشاريع صغيرة في البداية. ابدأ بأي عمل ولو صغيرا فإن البدايات دائما تكون أضعف من النهايات. فكر فكم من مشروع ضخم كتب الله له القبول والنفع بإذن الله عز وجل وكان من فكرة عابرة. ابتسم فإن للبسمة في الأثر في قلوب الناس الشيء الكثير الكثير، وإن الشخص البسوم مقبول قوله وفعله لدى العامة قبل الخاصة. الابتسامة من رفع المعنويات وإزالة الحزن من قلوب الناس وتثبيت بعضهم الشيء الكثير الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. لا تحتقر شيئا إطلاقا في الدين. ولهذا أقول إن النموذج اللي هنضربه اليوم ده كله كانت مقدمة عشان ما تستقل الشيء من الأعمال، لا تستقل نفسك ولا تستقل عملك ولا تنظر لنتائج العمل ممكن يبقى العمل قليل ويعظم عند الله، ولا تستقل المدعو إلى الله عز وجل. النموذج أو النموذج في الأسرة، في الأسرة إزاي تبقى الأسرة به منظمة كصف واحد. ولو نجحت في تنظيم هذه الأسرة، لو نجحت في إقامة دولة الإسلام في هذه الأسرة، اعرف إنك ناجح لأمر أعظم. ممكن تقود أكثر من ذلك، ممكن تقود حي، ممكن تقود محافظة، ممكن تقود أمة، لكن من الأول بدون هذه المؤهلات اللي فيها إعداد للنفس داخل حيز الأسرة ولمن حولك ممن وليت عليهم فشلت فأنت لما سواه أفشل. الأسرة نظام كما نظم الله عز وجل كل شيء بدقة وتدبير، جعل للشرع أو للأسرة في الشرع نظام وتدبير، جعل رأسا وهو الزوج، سماه في كتاب الله سيدا، هو ده سيد البيت، قال فيا سيدها لدى الباب، أي زوجات. فالزوج في كتاب الله عز وجل سيد، عايزين نعرف ازاي نقيم دولة الاسلام في الاسرة عشان تستقيم بعد كده الدولة، عشان نبقى مؤهلين لقيادة الامة. الرجال قوامون على النساء، اللي خلق بيشرعه، الرجال قوامون على النساء، فكل بيت يلزمه قيم يقوم عليه ويدبر امره ويسوسه يحفظه ويرعاه. هذا القيم ده، القائد ده، ده الرئيس ده، ينبغي ان يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله الخالق، خالق الذكر والانثى. هذا القيم على البيت هو من؟ هو الرجل، الزوج. تنصيبه قيما على البيت، مين اللي اداله المنصب ده؟ الله عز وجل. الرجال قوامون على النساء، ده قول مين؟ قول الله عز وجل. قوامة الرجل على المرأة كما ذكر الله سبحانه وتعالى بشيئين: تفضيل في أصل الخلقة، وإنفاق للمال. شايفكم فرحتوا بالتفضيل في أصل الخلقة. التفضيل بيكون لمسؤولية أعظم، فأنت هتسأل عن هذا التفضيل. زي اللي بيفرح برئاسة أو بمنصب، مسكين مسكين والله. لو جاز تمني شيء لتمنى أن ينزع من هذا المنصب، لو جاز تمني شيء لتمنى أن لا يكون رجلا ولا يكون امرأة، ما يكونش القائد، لو جاز التمني. ولكن قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. شوف ربنا حطك في ايه وانت عبد لله على الوضع اللي خلقك عليه. الرجال قوامون على النساء، رقم واحد، بما فضل الله بعضهم على بعض في اصل الخلق: قوة الرجل، رجحان العقل، الجلالة، الصبر. خص الرجال دون النساء بالنبوة، بالخلافة، جعل شهادة الرجل تعدل شهادة اثنين امرأتين، وجعل له من الميراث ضعف المرأة، وجعل له الحق في أن يجمع بين أربع نسوة، ولا يحق للمرأة إلا أن تكون تحت زوج واحد. جعل الطلاق والنكاح والرجعة بيده، جعل انتساب الأولاد إلى أبيهم وليس إلى أمهم، جعل الجهاد على الرجال دون النساء. كثير من المسائل خص بها الرجال دون النساء، فضل الله بعضهم على بعض. لهذا التفضيل جعل كل هذه المسؤوليات. وبما أنفقوا من أموالهم، من أسباب قوامة الرجل الإنفاق بالمال، إن هو اللي بينفق على البيت. ولهذا المرأة لما بتنفق في البيت بتنازع الرجل هذه القوامة، بتنازعه في القوامة. ليه؟ لأنه كان القوامة بأمرين، هي صارت بتشارك، هي صارت بتشارك، صار ليها منازعة في الإنفاق. خلاص صار ليها منازعة في القوامة، أنا بصرف على البيت زي ما أنت ما بتصرف. وبالتالي نصيحة، نصيحة: إن لم يكن لعمل زوجك ضرورة ملحة فلا تعمل، لأن ده منازعة للقوامة، يعني هدم للأساس، هدم للأساس. وإن كان مباح، وإن كان مباحا في أصل، إن كان مباحا في بضوابطه الشرعية، ولكن اجعله بقدر الضرورة. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. في علة، في سبب، في سبب، كان هو اللي بيسقي، فلما صار شيخا كبيرا ولا ذكر له فخرج النساء يسقي ولا يخالطن الرجال، فقالتا: لا نسقي حتى يصدر، يعني يصدرون عن البئر ونذهب بعدها إذا فرغ البئر. فالقوام بهذين الأمرين. ولهذا قال تعالى: وللرجال عليهن درجة، لجعل الرجال درجة عن النساء. من؟ النساء. المفهوم ده إذا سقط في البيت المسلم عند الرجل أو عند المرأة يبقى البيت ده اتهدم، البيت ده ما تقومش به دولة الإسلام. بقول عند الرجل وعند المرأة. عند الرجل يقول: ما هي صاحبة الأمر، عم اسأل الوزيرة، ها اسأل الرئيسة. الله، سبحان الله، فين قوامة الرجل؟ إذا وجدت هذا في بيتي فالبيت ده اتهدم في أول أساس. كل شيء جعل بنظام في خلق الله وشرعه. اول حاجه في نظام هذا البيت الدوله الصغيره ده ايه؟ ان الرجل ليه القوامه. وجعل الله عز وجل تحت الرجل امراه، تحت الزوج زوجه، وامر هذه الزوجه بطاعه ذلك الامير، ذلك السيد، ذلك الزوج، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الأساس الثاني في البيت هذه الدولة، إن أطيعه في كل شيء. لو كان ينفع نقول لك اسجدي له كنا قلنا لك اسجدي له، لكن السجود لله فقط. وورد بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تزوج. قال فقال لها: أطيعي أباك؟ فقالت: لا، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فرددت عليه مقالتها: أنا مش هتجوز غير لما تقول لي إيه حق الزوج عليه. قال فقال صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها او ابتدر من خراه صديدا او لحسته ما ادت حقه. برضك ما تفرحوش، دي مسؤولية. اول ما تحاجب شرع ربنا كده، الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع شيئا عبثا. ليه بيذلل المرأة بهذه الصورة لهذا الزوج؟ مش دي ذلة؟ ها؟ واوعى الزوجة تقول لا انا مش هعمل. ليه؟ تبقى عملت زي ابليس، العمل زي ابليس. اسجد لادم، اسجد لادم، أسجد لما خلقت طينة؟ انا اسجد لادم المخلوق من طين؟ ليه؟ ايه الفرق بينه وبينه؟ ده احسن منه. لو الزوج قالت كده يبقى زي ابليس تماما تماما تماما، ان يرى في الخلقة اللي رب العزة هو اللي خلق، بينازع في الخلق: خلقته من كذا وخلقتني من كذا. طب ما هو اللي خلق، هو اللي بيقول، هو اللي بيشرع. ويعلم انك خلقت من نار وانه خلق من طين، ويعلم ايهما افضل، النار ام الطين، ويعلم الرساله المنوطه به والمنوطه بك، هو الذي خلق. فالمراه لما سمعت هذا قالت: فوالذي بعثك بالحق لا اتزوج ابدا، خلاص انا مش هتزوج. دي امراه صادقه. ولهذا نقول لاي اخت من الاخوات: انا ما اتجوزتش وعايز اتجوز. نقول لها حاجه واحده بس: اسمعي حق الزوج قبل ما تفكري في الزواج. اذا كنت تطيقي هذا الحق وهتؤديه توكلي على الله، ما تطيقيش هذا الحق ما تقبليش على الزواج. كأن الزواج مش شهوة ومتعة، ده الزواج مسؤولية، وان ده قائد وان ده امير وده سيد، وهيطاع وهيسمع كلامه حتى لو كان قيحا وصديقا. فلا حسي ما أديت حقه، ده حقه عظيم، تقدري تتجوزي؟ إذا كانت قالت، إذا قالت نعم تزوجت، وإن قالت لا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. خلاص تبقى بلا زواج. ده الصدق. فالمرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن. المرأة لا تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذن. المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن، إلا بإذن. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعاها إلى فراشه وجب عليها طاعته، فإن أبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، وكان الذي في السماء ساخطا عليها. أدلة كثيرة. واللي قال ذلك وشرع ذلك هو الله الذي خلق. فدي أول حاجة في البيت. وبدأنا بريحانة البيت بالمرأة بالزوجة وبيان دورها لإقامة هذه الدولة. وعلشان كده بنقول لازم نحسن اختيار الزوج ولازم نحسن اختيار الزوجة. هن أسيرات عندكم، فشوف هتحسن بنتك عند مين؟ هتحبسها عند مين؟ عند رجل صالح يكرمها ولا يهينها؟ هذا أمر مهم، اختيار الزوج. وكذا اختيار الزوجة. ليه؟ لأنك بتبني حجر الأساس، بتبني حجر الأساس. طيب بني هذا الحجر بيبدأ يأتي أولاد. أول ما يجي الولد ونعلمه يقول له شايف الاثنين اللي فوق دول؟ شايف الأم اللي تكاد تسجد لهذا الزوج؟ الأم دي هو الأب دول؟ لا تقل لهما أف. إذا جاء أولاد في هذا البيت هؤلاء الأولاد بالنسبة للاثنين اللي فوق دول ما يقولهمش بن، لا ده بن طويلة، ده ميم. لكن أف دي ما فيش كلمة أقل منها كما قال الصحابة رضي الله عنه، سهلة، شفة وطرف الثنايا العليا، أسهل حاجة. أف احنا قلنا تقولوش بن، لا بن طويلة خالص، بن دي تكون انت ضعت، تكون دخلت في العقوق. صحيح احنا مش هنطيل في بر الوالدين لأننا احنا أصل درسنا دوت قبل الأسبوع الثقافي كان عن بر الوالدين، أربع دروس تقريبا خدناهم في بر الوالدين. ولهذا وقضى ربك، ربنا بيشرع اهو علشان تقوم دولة الإسلام الصغيرة لتقوم بها الدولة الكبيرة، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، حتى لو كبروا في السن، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى طلع في البناء في الدولة الصغيرة دي عارف مين السيد ومين الزوجة، ويقول له أوصيك بالزوجة ده اللي هي أمك أكثر من السيد ده ثلاث مرات. من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمه. ثم من؟ قال أمه. ثم من؟ قال أمه. ثم من؟ قال أبوك. وصية بالوالدين ويخص الأم بمزيد وصية. من ذلك أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله بعد عبادة الله بعد الصلاة على وقتها بر الوالدين، وقدم ذلك على الجهاد في سبيل الله، فلا يخرج إلى الجهاد إلا بإذن هذين. خلي بالك احنا بنبني الأسرة، بنبني هذه الأسرة، ثم يحذره رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء، قالت قدمت علي أمي وهي مشركة، وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة، أتأصل أمي؟ قال صلي، نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. ما انكسرتش الجزء ده هو في الشرع، ما انكسرش رغم ان دي مؤمنة ودي مشركة. الوالدين يا اخوانا حقهم عظيم، اللي عايز يقيم دولة الإسلام وهو عاقل والديه نقول له اطلع بره، انت بره الصف اصلا، الصف ده ما ينفعش، بسطت واحد فيه لبنات، اللبنة دي اصغر لبنة عندنا هي الأسرة، انت فسدت فيها، انت فاشل فيها، انت راسد فيها، فانت مش مؤهل اصلا لقيادة اعظم. ما اقدرش اكلمك بعد كده واقول لك قطع عنير المسلمين، ده ابوك وامك سبب وجودك، انت مش قادر تطيعهم، فالامر الشاق عليك مش هتستطيعه، انت راسد، انت راسد في سنة اولى، سنة اولى في الاعداد لصفوف الجهاد في سبيل الله واقامة دولة الاسلام، فانت اقف هنا تعال على جنب، انت من المتخلفين خلف الصف، لا تقوم بك دولة ولا تقوم بك امة. الشرع بعد ما أعد زوج قائد وسيد وزوجة بتطيع وأولادها يطيعوا للاثنين، قالوا لا، ده أبوك مش في ذاته ولا أمك في ذاتها وفقط، أبوك ده ليه أب وأم، وأبوك ده ليه إخوة وأخوات اللي هم أعمامك وعماتك، وأمك دي لها إخوة وأخوات اللي هم أخوالك وخالاتك، أنت مأمور إنك تصل إخوة وأخوات أبيك وإخوة وأخوات أمك. خلي بالك احنا بنأسس الحجر الأساس، اللبنة الأولى، الدولة الصغرى. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ده شرع ودين. الدين يا أخواننا كله لله، الدين كله لله، ما فيهاش تشبئة. وعشان كده زي ما احنا بنتعلم في العلم كده يقول لك لازم تبدأ بصغار العلم قبل كباره، برضك في التربية والأدب بنبدأ بصغار الأدب قبل كباره. فهو أول حاجة الوالدين، الوالدين لهم علاقات مباشرة لهما، ومن بر الأب وبر الأم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر أن تصل ود أبيك، ود أبيك ده البر، هو ده العز بر الوالدين ويحسن إليهم. طيب أقرب حاجة الوالدين ده لهم أعمامك وعماتك وإخوالك وخلاتك، إخوات الأب والأم. أنت مأمور بصلة الأرحام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم. دايما خلي بالك من حكاية الربط بين الخلق والأمر دي، إن اللي خلق بيشرع وبيأمر عشان ينضبط الكون وتنضبط الأمة. حتى إذا فرغ منهم، بعد ما خلق الخلق وفرغ منهم، قامت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك من القطيع، يا رب أنا بعوذ بك من ناس بيقطعون، هذا مقام العائد بك من القطيع. قال سبحانه، نعم قبل شكايتها رفع دعوتها وقال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعتي؟ أنا الخالق، أنا اللي خالق واللي شرعت، وضعت في الشرع شيء يرضيك ولا ما يرضيكيش يا رحم؟ اللي هيوصلك أنا هوصله، واللي هيقطعك هقطعه. قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقطعوا الأرحام، أيوة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلما تلاقي نفسك مش قادر تصل أرحامك أعمام وعمات وأخوال وخالات، اعرف أنك داخل في اللعنة، أنك داخل في اللعنة، أنك قطعت ما بينك وبين ربك. ما تجيش بعد تقول أنا بنصر دين الله وأنا عايز أكون جندي في صفوف المسلمين، ما أنت راسب، أنت خارج من الصف في الأصول، تألف به إسلام، تألف به إسلام، أنت راسب خارج من الصف. صلة الأرحام، صلة الأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. خير الصورة، أصلهم أنا بروح لهم وأصلهم وهم يقطعون، ببقى رايح أصل خير واخد هدية ورغم كده هم يجوا خلوا دي سبب قطيعة. وأحسن إليهم ويسيئون إلي. طيب عايز ياخد رخصه، وكل سائل هيسال اي عالم يجي يقول له ده قرايبي بيعملوا فيا رغم ان انا ما عملتهمش حاجه، ده عايز رخصه ان العالم ده يقول له خلاص سيبك منهم. ما ينفعش في الدين، ما عندناش الحته دي، مش موجوده. فاللي هيوفيك بسوى الصله اعرف ان فتوته غلط، انه ما فهمش دين الله. ده اللي بيفتي مين هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي قرابه أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم، رغم الغلطات دي كلها بسكت وببقى حليم، ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت، إذا كان راضي فعلا كده، فكثير من بيستفتوا بوش صادقين، يعظم المعروف بتاعه ويعظم الإساءة بتاعتهم. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله. طول ما انت مواظب على كده تحسن تحسن تحسن، تصل تصل تصل، وهم بيعملوا كده انت بتسفهم المال للتراب وانت معك ظهير معين من الله عز وجل. شوف بقى انت زاهد في معونة الله والظهير من قبل الله، ولا عايز ظهير ومعين من عند الله؟ ها؟ فكأنما تسب انت الكذاب، انت مش خسران، انت كتبت إعانة من الله، معك ظهير من الله ومعين من الله، وهم الخسرانين كأنك بالعمل ده مش بيت انت اللي تحسن يوم تديهم معروف، ده انت كده بتديهم تراب، هم اللي خسرانين. ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. لما نسمي ده واصل لأرحامه، مش معناه بيروح لعمامه وعماته وخواله وخالاته اللي حلوين مع بعض وكويسين مع بعض، لا، مش ده اللي بيصل الرحم. ليس الواصل بالمكافئ، مش اللي بيكافئ أرحامه وعمامه دول بيجيله وخواله دول بيجيله وعماته دول بيجيله وخالاته دول بيجيله فهو بيروح لهم، ده ما اسموش واصل، ما هي موصولة أصلا. اللي بيوصل ده اللي بيشوف حاجة مقطوعة ويعمل فيها ايه؟ يوصلها، هو ده معنى واصل الحبل. لكن الحبل موصول وسليم اهو، هي وبيروح وبيجوا في هدايا وفي ود وفي حب وفي نسب كمان، هتصل ايه؟ ما هي موصول، انت مش واصل، هي موصولة اصلا. لكن اللي نسميه واصل اللي شاف المقطوع فين ووصله، شوف عمك اللي مقطوع وصله، شوف عمتك المقطوع وصله، هو ده اللي يسمى وصل رحمه. ليس الواصل بالمكافئ، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، هو ده اللي نسميه واصل الارحام، اللي بيشوف القطع فين والزعل فين والحاجات اللي في النفوس فين وبيروح يحاول يصلحها ويعدلها ويحطها على شرع الله عز وجل. ده الواصل، ده اللي الثواب العظيم، ده اللي يصله الله، ده اللي يبقى معاه من الله ظهير ومعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فرحان، خلاص بقى انا اخذت حكم من الله، اما ترضين انا اصل من وصلك واقطع من قطعني، فمعلقة بالعرش تقول هذه المقولة: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. لازم تبقى شايف كأنك ترى العرش وكأنك ترى الرحم معلقة بها. ولما تكلمنا عن اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر، قلنا اللي هيكون على جنبي الصراط الايه؟ الرحم، الأمانة والرحم، واقفل لك على الصراط. يا خبر، يعني عايزين حقهم وانت بتعدي على الصراط، يعني في تقصير ممكن تقع، والسبب ان في أمانة ورحم واقفين بيطلبوا على الصراط. الرحم، ليه التغليظ ده كله في هذا الامر؟ ايوه، لان هو ده اقامة دولة الاسلام. اللي مش فاهمين يا اخوانا، يوم انت لسه تتكلم في بر الوالدين، لسه تتكلم في الارحام، والمسلمين بيقتلوا والمسلمين بيشردوا والمسلمين بيسفك دماءهم، ايوه، لانهم ما اقاموش دولة الاسلام في بيوتهم اصلا، بيوت فاسدة لا فيه زوج ولا فيه زوجة ولا فيه اولاد ولا فيه قوام ولا فيه شيء، ففسدت البيوت ففسد الصف، فما عادش فيه صف يقف امام اعداء الاسلام، الصف خارج، خارج من الداخل اصلا. فاللي بيعمل كده يا اخوانا اسمه بيعالج، اسمه بيحط الحاجه في موضعها. المبنى ده اتهد، المبنى ده اتهد خلاص، ما عادش فيه دوله الاسلام، ما عادش فاضل غير حجر الاساس، ان احنا لسه بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولسه في طائفه قائمه على الحق، فعايزين نبني باول حجر، ثاني حجر، ثالث حجر. فشارك في هذا الامر بهذا النموذج الصغير في بيتك، في زوجه وزوج واولاد. الأولاد قال لهم: أطيعوا الأب والأم، اللي هم الزوج والزوجة ابتداء، أساس تكوين هذه الدولة الصغيرة. ووسعت الدائرة، خرجت من البيت، راح لعمام والعمات والأخوال والخالات، شفتوا ازاي بدأت مسألة تكبر، مسألة مش صغيرة اهي، ده طلع تبع بر الوالدين اللي معاك جوه البيت، ان في علاقات لازم تخرج برا البيت، في علاقات هتخرج برا البيت، ما هو الخال والخالة والعم والعمة مش معانا في البيت. ده واحد هتبص تلاقيه في اسكندرية، واحد هتلاقي في الصعيد، واحد هتلاقي في القاهرة، واحد هتلاقي في المنصورة، مش كده؟ أعمام وأخوال وخالات مش هنلاقيهم متفرقين. يبقى كأنه قال لك سافر هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. شفتوا؟ عايز لهم روح دول كلهم وكلوا عندهم وزوروهم. وسع الدايره، بقت دوله الاسلام اوسع اهي، بدل ما كانت في بيت اصبحت في بيوت. تعرفين هيحصل ايه؟ هيجي الاخوه على طول ثاني يوم بعد ما يتضاء الحكم ده، يقولوا: عم الشيخ، عمي بيعمل بالربا، ينفع اروح له؟ يا عم الشيخ، خالي بيتفرجوا على التلفزيون وبيت خالي مليان تلفزيون، ينفع اروح لخالي واخد ولادي؟ هتبدأ الأسئلة تظهر والمنكرات تظهر عشان نعالجها. هو ده تصويب وتصحيح المجتمع المسلم وإقامة الدولة. بدأت تدخل البيوت بيوت الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي هذا البناء الصغير في نظري الكبير عند الله هذه البيوت المضيئة، البيوت المضيئة بزوج وزوجة وأولاد يصلون أرحامهم، فدخلوا بيوت أعمام وعمات وأخوال وخالات. هذا البيت، هذا البيت بجواره بيوت لبنات أخرى، لبنات أخرى. الشرع قال للدولة الصغيرة دي للأسرة دي إن اللبنات اللي حولكم أنتم مسؤولين عنها. الأمة دي مش أمة متفرقة ولا كل واحد لوحده ولا كل أسرة لوحدها، ده زي خلايا جسم الإنسان، كل خلية دولة ولكن فيه رباط يسموه الرباط بين الخلايا. لازم فيه رباط بين الخلايا عشان خليتين دول مع الثالثة مع الرابعة مع الخامسة، وهذه الأربطة متفاوتة طبيا، طبيا فيه رباط قوي جدا، حزام محيط بكل الخلية يربط بكل الخلايا من كل الجوانب. وفي رباط بنسميه قطعة، قطعة بالعربي قطعة يعني ايه؟ يعني مش محيط حزام بالخلية، لا ده قطعة طويلة كده تربط هذه الخلية بهذه الخلية. وفي رباط عبارة عن نقطة تربط الخليتين بنقطة. فعلا العلاقات بين المسلمين والجيران متفاوتة. فجاء قريب وجار بعيد، جار لك معه رحم وجار ليس معه رحم، جار على الملة وجار ليس على الملة. الجار ليه حق حتى لو كان كافر. خلي بالك ازاي تبني أمة، الجار ليه حق حتى لو كان كافرا، حتى لو كان على غير الملة. شوف ازاي تكون الدولة في جار، في أسرة، في بيت. الجار اللي أوصى به ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب قال والجار والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب، وصى بالجيران بأنواعها كلها. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني علاقة قوية كأنها علاقة أرحام، كأنها علاقة إيه؟ أرحام. هيورث، هيورث يعني زي الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، كأنه ثالث من كثر الوصية بالجار. وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ مين النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يؤمنش، والله ما يؤمنش، والله مش مؤمن، مين هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه يعني شروره وغوائله، مفاسده، أضراره، اعتداؤه، اللي جاره مش آمن منه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وترجع تقول لنا الصف المؤمنين، النبي يقول لك والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. انت خرجت من الصف بالإساءة إلى الجار. وقال صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. تهدي لها أي شيء حتى لو شيء يسير. بيوصي هذه انها ما تحتقرش الهدية اللي هتوديها، ان شاء الله طبق شوربة صغير، ان شاء الله فرصة ان شاء. ويوصي الاخرى انها ما تحتقرش الشيء اللي جالها. تشوف بعتلي ايه؟ ابعت انت الكبير، ابعت انت الشيء العظيم، ابدأ انت بالخير. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال أبو هريرة رواه الحديث ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا نعيدها عليكم وأقول لكم عندنا نذكر حقوق الأخوة في الله وحقوق الأقارب وحقوق الوالدين وحقوق المسلمين وارمي بها بين اكتاف المسلمين حتى يلتزموا بها ويعملوا بها سبيل قيام هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. حديث صحيح البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. يبقى زوجة وزوج وأبناء وربطهم بأرحام وربطهم بجيران. تعرفين مين اللي مطلوب منه القصة دي؟ الباشا، السيد، الزوج، حضراتكم، هو اللي مطلوب منه كل اللي قلناه ده. عرفتوا بقى لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ ها؟ ليه؟ لأنه مش فاضي، ده عمال يأدب ويربي. ازاي الزوجة دي تهدي لجارتها ما تبقاش زعلانة مع جارتها؟ ازاي الولد ده يروح لعمه ويروح لعمته ويروح لخاله ويروح لخالته؟ ازاي الولد دوت يذهب للجيران ويحسن للجار وفي منازع يفضها؟ هو المطلوب منه كل الكلام ده. عرفتوا ليه هو سيد في كتاب الله؟ لان العمل المنوط به كبير جدا. ما انت ما تجيش تقول لي ها لرجل رئيس القوم، تقول لي يعني ليه ما ينزلش يكنس معانا المكان؟ ليه ما ينزلش يشيل حاجه بتاعته؟ ليه عامل له شيالين وناس يشيلوه وناس يحطوه؟ ليه؟ اشمعنى يعني؟ ده جهل منك، ده جهل منك. لانه لو ما كانش ليه ادوار لتنظيم هذا العمل كله ما كانش حد من دول خدمه، ما كانش حد من دول قام بمصالحي وشؤوني. انتبهوا يا اخواني هذا الامر. انت ناظر نظره قاصره، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى ما بيؤمر بطاعه احد من هؤلاء الاولياء سواء في الدوله الصغيره او الكبيره ده يبقى لغرض كبير والغرض ثاني والمقصد عظيم من ورائه لا يعلمه الا الذي خلق. طيب ايه دورك يا سيد في كتاب الله؟ ايه دور الرجل؟ وختمت بالرجل، وختمت بالرجل عشان ابين له قبل ما يقول عايز اتجوز وعايز يبقى بيت ومسؤوليه، عايزين نبين له المسؤوليه. ما هي المراه الصادقه دي مساله النبي، هو دور ايه؟ وقال لها: لو كان قيحا وصديدا فاستقبلتيه فلحستيه ما اديتي حقه. قال: خلاص مش هتجوز. لازم تكون انت راجل بقى، تكون اصدق من امراه. فلو علمت انك لا تستطيع ان تقوم بهذه المسؤوليه يبقى خليك مسؤول عن نفسك وفقط. مش عايز اتجوز، مش عايز لا زوجه ولا ولد. لان الناس بتظن الرجال بينظروا لهذه انها سياده وبتاع ومنظر ويا سلام وتعدد واربعه ويبقى مساله بقى احسان. لا، فلما كانت مسؤوليه كانت المسؤوليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم. ليه يتزوج ويموت تحت 9 نسوه؟ ده غير ملك اليمين، ده مسؤوليات أعظم، دي مسؤوليات أعظم، ده مش تشريف ده تكليف، هذا مزيد تكليف. فلما كان رجل أهلا لمزيد من التكليف جعل له هذا، ولما كانت المرأة ضعيفة عن هذا التكليف ما كان لها إلا زوجا واحد. طيب إيه دور هذا الزوج؟ رقم واحد أن يعلم أهله وولده. مطلوب انت اللي تديهم دروس العلم، انت اللي تعلمهم. مطلوب منك تعمل درس في البيت وتعلم زوجتك، درس في البيت وتعلم اولادك. حد بيعمل كده؟ حد بيعمل كده الا الندره القليله، والندره ملهاش حكم. هنتكلم على العام. لازم الزوج في جلسه معروف يوم كذا بيقعد الزوج والزوجه والاولاد وكلهم يقعدوا ويمسك كتاب ويقعد يقرا ويتعلم، ودي معناها كذا ومعناها كذا. بعدين تروح مش فاهمين عم الشيخ كلام، خلاص تروح واخد زوجتك واولادك ويلا بينا على درس العلم. هذا مش قادر تقول، ما مش كل الناس هيستطيع ان يقيم درسا في بيتي. خلاص يبقى تاخدهم وتروح على مسجد من المساجد تحضر درس من دروس العلم، وترجع من الدرس بتسالهم انت القيم فهموا ايه؟ وعملوا ولا ما عملوش؟ استقاموا على اللي سمعوه ولا ما استقاموش؟ ما هي مش نزهه، احنا مش جايين المسجد هنا نزهه يا اخوانا، واخدين اسره ورايحين المسجد يلا الزوجه والاولاد. لا، مش نزهه، مش نزهه يا اخوانا، دي درجه، دي قربه، دي اصلاح، دي اقامه دوله، دي اقامه دوله. احنا بنقيم الدوله الصغيره ده هي الاسره على شرع الله. فبنجيبهم ونحضر دروس العلم, نجيبهم ونحضر دروس العلم. لا يمنع احد امرأته النجم, نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا النهي لك, هتقول طب فيه مفاسد عشان كده انا منعتها, خلاص يبقى انت منعتها لاجل المفاسد, لكن لازم تحقق لها المصلحة. ايه هي المصلحة؟ انك تبلغها هذا العلم, يتذهب معها الى المسجد لدفع هذه المفسدة, يتأتيها بمن يعلمها, سواء بقى في صورة تأتي بامرأة صالحة, رجل يعلم وانت موجود من وراء الستار, مش ينظر اليها وتنظر اليه وخلوة زي ما بيحصل بعض الاخوات ان هما في شيخ بيروح لهم البيت ويعلمهم ويقعد معاهم وشاب. هذا يا اخوانا مفاسد عظيمة. طب وفين الولي؟ فين السيد اللي كاد ان يسجد له زوجه؟ فين ده راح فين؟ عشان كده يا اخوانا الحساب عندنا عسير, اشق من النساء. ولهذا حذر الله عز وجل, حذر وقال ان الله كان عليا كبيرا, بعد ما قال وبين نشوز النساء فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن, وذكر الايتين اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. خلي بالك ربنا اعلى منك واكبر, لو ما قمتش بالقوامه دي تنقص في رقبتك, لان ده دورك, ده دورك. واللي شفته ده كله في البدايه مش كان تشريف, لا ده كان تكليف. وبالتالي السيد والرئيس اللي ما يبص للخادم اللي بيشيل له الشنطه او بيجيب له حاجه ان هو حاجه يعني, وان الخادم ده قليل, ده جاهل, ده جاهل. لان المفروض انه منشغل بمصالح قطعت نظره عن احتقار هذا الذي حمل حقيبته. فالزوج لما بيشوف الزوجه تقبل يده وتصلح له ثوبه وتفعل له هذه الامور مش بيغتر ولا بيتنفخ, بالعكس كل مره بتحسسه ان وراه مسؤوليه. كل ما تفعل ذلة وطاعة له يحس ان المسؤولية اعظم واكبر, يوم يهتم اكثر. تعليم الاهل, يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه, ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم, يعني امروه, ده امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه, كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الرجل او قال فالامير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم, والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم. يا اخي الحبيب, الموقف اللي ذكرناه في الايمان باليوم الاخر, وانك هتقف بين يدي الله, من ضمن الاسئله اللي هيسالها لك زوجتك اللي خرجت متبرجه. انا مالي, لا تزر وازره وزر اخرى, لا ده من وزرك, ده عملك, ده وظيفتك اللي انت قصرت فيها. هتسال عن بنتك اللي طالعه لابسه محزقه وضيقه, ايه دورك؟ ايه عملت فيها؟ انت بتتسال اشياء انت كنت غافل عنها تماما, واعد في المسجد وعابد ومصلي وملوش علاقه تماما لا بزوجه ولا بولد. هتسأل عن صلاة ولدك وصلاة ابنتك, وصلوا ما صلاش, ما انت في امر متعلق بيك. علموهم وهم ابناء سبع, او مروهم وهم ابناء سبع, واضربوهم عليها على عشر, مأمور طاع, عملت ولا ما عملتش. هتلاقي نفسك بتسأل عن اعمالك وعن اعمال متعلقة بمن وليت عليهم, بمن كانوا يقبلون يدك ورجلك. تعالى كنت واخد ديت منصب ده وتشريف وغفلت عن المهام, يبقى العذاب. خدت دية انها التفات لمسؤولية عظيمة وبدأت تنفذ, بدأت تقيم دولة الاسلام. الامر الثاني المتعلق بالرجل, ان رب العالمين لما حملوا المسؤولية دية واداله المواهب دي كلها والامكانات دية, بدأ يرشده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى, بدأ يرشده ويعلمه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه ما دخل الرفق في شيء الا زاد. بيقول لك انت بتتعامل مع هذه المملكه الصغيره والدوله, الرفق احسن شيء. اذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم على الايه؟ على الرفق. اذا اراد بهم خيرا, فالبيت ربنا يريد به الخير, هتلاقي الزوج بيتعامل برفق. برفق مش معناها بترك الامور ولا يحزن. في واحد رفيق وحازن, وفي واحد صوته قد كده ولا يحزن في شيء. اصل حد يفتكر لما بيقول الحزن وإقامة الأمور نوع نزاع ويشخط ويضرب ومش عارف إيه. لا لا لا لا ممكن يعمل الحاجات دي كلها ويجد امرأته فاسقة ولده فاسق. واحد ثاني بهدوء وبرفق كل شيء يسير على صراط المستقيم. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الإيه؟ على الرفق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم. فادرك الضرب، الضرب وسيلة للتأديب. وليس أولئك بخياركم، حتى لو كان وسيلة لكن اللي بيعمل كده مش هو خير الرجال. يبقى خياركم اللي ما بيعملوش كده، اللي بيتعاملوا مع الأمور برفق ويصلحوها بهذا الرفق، مش أول ما يحصل الخطأ انت طالق كسر ده ما صلحش، لا بالتلاتة. هذا جهل، هذا ليس برجل له قوامة، هذا جاهل سفيه، جاهل سفيه. فلازم هذا السيد هذا الرئيس بيتعامل بأمور بحنكة. لما بيقرر ان المملكة دي هتنكسر وتنطرد هذه المرأة، يعني خلاص كفر البيت ده، معناها شايف ان كل الامور فشلت لإقامة هذه المملكة. لا يمكن ان تستقيم بحال من احوال، والشرع يديله مهلة ما تطلقهاش وهي حائض، لازم تكون طاهرة. ولو كانت طاهرة وقد جامعتها في هذا الطهر لا يحل ان تطلقها، تستنى لما تحيض تاني وتطهر وما تجامعهاش بعد كده تطلق. يقول لك ده يكون نسي، نسي نسي، المشكلة صغيرة ممكن تحل في يوم واثنين واسبوع وشهر، لا تستحق طلاقا. وهو ده المراد شرعا، ان الواحد يتأنى. فاداك مهلة الشرع وامرك، لكن تظهر صور الطلاق البدعي اللي اسئلتها لا تنحصر، آفة من آفات. ده دليل عن البيوت غير صالحة، بيوت منهدمة اصلا. فما تتعجبوش يا اخوانا لما بتهدم البيوت الحسية بقى، لما تيجي كده صواريخ اعداء الاسلام وتهدم البيوت على المسلمين لانها اصلا مهدومه، ما اقاموش بها دين الله عز وجل ولا شرعه. فكان الجزاء من جنس العمل، كان الجزاء من جنس العمل. فنسال الله عز وجل ان يرفع مقته وغضبه عنه. هذا الرجل له ايضا من الدلالات في الشرع انه قال له مواصفات المراه. ايه النبي صلى الله عليه وسلم ليه يوصف لنا ويقول ان المراه ناقصه عقل ودين؟ ليه يقول ان المرأة فيها عوج؟ ها؟ كالضلع او كالضلع، ان ذهبت تقيمها وكسرتك بيعلمك، بيقول لك المملكة اللي انت هتقوم عليها دي بيوصفها لك، مش بيحقر المرأة، لا بيقول لك طبيعتها، لانها لو كانت مستقيمة لانكسرت خلاص، يبقى رجل ورجل. لكن وجود هذا العوج رآه الله وخلقها بهذا العوج لعلة، لمصلحة. الله حكيم، الله كان قد قادر ان يخلق المرأة كالرجل لا عوج فيها، مش هيستقيم البيت. فلولا هذا العوج ما اطاعت امرأة زوجها، مش هتطوعها نفسها انها تقبل يده وتطيع امره تكاد ان تسجد له، مش هتطوعها نفسها لو كانت على هيئة الرجل. لكن ربنا خلقها بهيئة معينة ضعيفة معوجة عشان تنظر دائما، فترى للرجل عليها درجة، فتفعل هذه الأمور بصاحبة الفطرة السليمة، تفعلها مطيعة راضية، لا ترى أن ذلك شيئا تتقزز منها أو تتأثر، لأنها ترى للرجل قوامة اللي هو أول حاجة قلناها بقى، وترى للرجال عليها درجة، ما بتنطحش، مش كفش، مش أثر، مش بتعذر، لا هي تعرف أنها امرأة وفيها عوج، فتبقى مطيعة لك مستقيمة. حكمة، حكمة. وده يخلي قلبك يا ربنا خلقتها عوج، والله تستحق الحنو والشفقة والعطف. يلا ما هي مسكينة، لما تغلط عشر عشر عشر غلطات نفوت خمسة وستة ونحسبها على أربعة ثلاثة، لا نؤاخذها بكل الأخطاء. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عمل إيه؟ عرف بعضه وإيه؟ وأعرض عن بعض. الرجل كده، الرجل كده، الرجل الصح كده، إن يشوف عشر أخطاء لامرأته، هلا أخطاء كتير، واللي بيحلم بحاجة ما فيهاش أخطاء نقول له إنك واهم، كلام ده مش في الدنيا. كل هيتزوج هيتأكد إن الزوجة الأخت فلانة لو كانت صحابية هيطلع فيها أخطاء، لو كانت صحابية لازم يطلع فيها اخطاء، ما بالك بقى اذا كانوا اخوه تعبانين زينا، فهيلاقي الاخطاء اكتر في النساء. فمطلوب منك تبص في العشر اخطاء في اليوم وتشوف اهم ثلاثه وتبدا تتكلم فيهم، لكن تروح على الفاضي والمليان كل مره انت انت انت وانت سبب كذا وانت خلاص تاهت بضعفها وعواجها تاهت مش عارفه غلطها فين. لكن يجي على الاخطاء الرئيسيه الولد ده صلى ما صلاش يبقى انت مش نافعه دورك ايه اذا الولد ما صلاش؟ شوفوا بيحاسب على ايه؟ جاي المهمة. لكن مش ماسك عمال يبص في طبق الشرب عشان يدوق يشوف الملح زايد ولا ناقص. دي قوامة يا اخوانا. لهذا جعله الله عز وجل قوامة على اسرة. هو انت بتقيمها في الطبخ؟ بتقيمها في الغسل؟ بتقيمها في التنظيم؟ انت بتقيمها في اقامة هذه الدولة؟ تصلح هذه المرأة لاقامة الدولة ولا لا؟ واضح اخوانا ولا مش واضح الكلام دوت؟ الكلام ده غاية الاهمية. تعرف بعضه واعرض عن بعض. عرف المهم اللي هتقيمه وتعدله وتبدأ هي ما هي هتعرف الاخطاء هتصلح هتصلح فديها خطأ صلحه وبعد يوم اثنين ثلاثة خطأ تاني تصلحه الاهم فالاهم. لما نوصل بعد كده الموضوع الملح ده مش هتوصل له صحيح لان عندنا امور مهمة جدا في الشرع والدين لاقامة هذه الدولة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر المرأة من كفران العشير. انتوا عارفين يعني ايه تكفر العشير؟ يعني تبص الحسنات تقول ما عملتش حاجة مجرد اشوف منه سيئة ما رأيت منك خيرا قط. ليه الامر ده كبير وسماه الله عز وجل وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفران؟ لان ده احتقار للقائد احتقار للسيد. ويوم الزوجة ما تبص لزوجها نظرة احتقار انهدم البيت. شايفاه ليل في نظرها هتطيعه ازاي؟ مش هتعرف تسمع كلامه ازاي؟ مش هتعرف ما شيء إلا في نظر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أمال بقى لو كان زوج؟ فكان كفران العشير أمر عظيم أكثر ما يدخل النساء النار. ليه؟ لأنهم هدموا الدولة لأنهم هدموا دولة الإسلام المتمثلة في هذه الأسرة. القائد هو والسيد لازم يكون منصف لازم يكون منصف. يعني ايه منصف؟ يعني زي ما بيبص للعيوب يبص للمميزات مش نظر للعيوب وفقط وظفت النقد وفقط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. اوعى تكره مراتك عشان حاجة معينة. الزوجة الجميلة هتلاقيها صليطة اللسان فما تقعدش تبص ان فلان زوجته جميلة اجمل من زوجتك طب ما هي دي صليطة اللسان ودي مش صليطة اللسان. والجميلة ولسانها طيب هتبص لها شديدة الغيرة والمشاكل بسبب الغيرة. هتجدها جميلة ولسانها طيب وما عندهاش غيرة تجدها مبذرة وتضيع الفلوس لا تحسن إقامة البيت مالا واقتصادا. هتجدها جميلة ولسانها طيب ولا شو أنا قلت يا نسيت العيوب كثير وغير مبذرة لا تحسن الطهي لا تحسن الطهي. تيجي تطبخ تحرق لك كل حبة تروح تشم الريحة تقول فتنة. فالرجل ينبغي كما ينظر إلى المساوئ أن ينظر الإيه؟ إلى المحاسن. الأمر الرابع للأزواج المهم جدا أوعى تفتكر فيه بيت ما فيهوش مشاكل. بيت النبي كان فيه مشاكل صلى الله عليه وسلم. بيت أبو بكر الصديق كان فيه مشاكل. هو النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل من نسائه في علية شهرا. ليه؟ ساب البيت وقعد شهر بعيد عنهم كلهم. ليه؟ مغاضبات حصل مشاكل. الدرس مش هيتسع طبعا الكلام دوت تتشكوا من دور الدرس بتاعي مش هيتسع لذكر المغاضبات. لكن في مغاضبات حصل اكيد النبي يعني مش كان بيعمل من حبه قبه صراحه سنة. ده اكيد في موضوع كبير وحاجات قصه كده ما ينفعش يقعد معاهم فساب لهم البيت ومشي وقال من النساء شهرا. ابو بكر الصديق لما يدخل ويقول يا غنفر ويشتم ابنه قصد الضيوف وقصد الناس. حديث صحيح. ايه معنى الكلام ده؟ ويقوم الضيوف يقول لهم مش واكل وايه؟ ايه ده؟ ابو بكر الصديق ايوه ابو بكر الصديق في بيت ابو بكر الصديق. لانه قال له اكل الضيوف رجع لها ابنه الضيوف ما كلوش. فزعل من ابنه وغضب وبتاع وحلف انه ما هواش. ابو بكر الصديق. فالبيوت هيحصل فيها مشاكل. المشكله مش حصول المشكله. تحصل المشكله والمشكله والمشكله واثنين وثلاثه واربعه وعشره. نحن مخلوقين لاجل الصبر والمعالجه. احنا مخلوقين عشان كده. فتصبر وتعالج وتنظر الى المحاسن. اللي هينظر النظره المتفائله ديت اللي فيها مسؤوليه هيستقيم له البيت ان شاء الله تعالى. الامر اللي بعد كده قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مطلوب منك إقامة العبادة، وإذا وجدت عوج في امرأتك فأنت مطالب بأن تقاوم هذا العوج. شفت عائشة رضي الله عنها لما جاءت صفية وتقول: حسبك من صفية، وتشير لما يسكتش صلى الله عليه وسلم، فقلها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لإيه لمزجته. قلت كلمة كبيرة قوي، يصلح لها. انت كده يا اخي الكريم مش تقعد تجيب لك سيرة الناس كلها غيبة ونميمة وانت قاعد السيد تسمع وفاكر ان ده من حسن العشرة. مسؤولية عليك، مسؤولية عليك. وبالتالي اذكر يا اخوان ان هذا السيد المسؤول عن هذا البيت الذي له زوجة تكاد ان تسجد له وولد يضره يطيعه ولا يقول له اف، منوطة به هذه المسؤولية. افراد البيت ده كله متعلقين ببيوت اخرى بالخارج، اولها بيوت الاقارب، ثانيها بيوت الايه الجيران. تخيل كل واحد مننا لو بص الدايرة دي بقى، اب وام واخوة واخوات وعمام وعمات واخوال وخالات واولاد هؤلاء والجيران، حتى كانت الوصية بأربعين جار في شتى الاتجاهات. هنبقى فاضيين يا اخوانا؟ هنقعد نتفرج على كورة ولا على فن ولا على كمبيوتر ولا على غيره؟ مش فاضيين والله. مسؤوليات كل ده هنسأل عنه، دي المسؤولية اللي رب العالمين هنقف بين يديه ويسألنا عنها. لا تستقل ولا تحتقر عملا أبدا، المسؤولية كبيرة وانت في نفسك في شرع الله عز وجل كبير، وعملك الصغير عند الله كبير، واللي بتدعوه لو كان صغير قد يكون عند الله عز وجل كبيرا. وبالتالي هتجد العبد معاه حقيبة وفيها شوية رسائل او مطويات او اشرطة، ما بيستقلش ان يدي المطوية دي او رسالة دي اخ ليه او جار. والله لو وجد انسان بالصورة اللي وصفناها النهاردة في الدرس دي لكان في نفسه كابراهيم عليه السلام امه. ان ابراهيم كان امه لوحده امه. لو وجد انسان متحمل المسؤولية بالصورة دي في اقامة هذه الدولة الصغيرة، فلو قامت دولة الاسلام في بيوتنا لقامت والله في شوارعنا ودولنا تقوم. صح، يبقى ده يصلح قائد. هتلاقي بقى يرشح لشيء اعلى من كده تلقائي. ما هو الجمع الكبير اللي دعاه هو من اعمام وعمات واخوال وخالات وجيران واب وام ونشر هذا الخير العظيم، كله اقبل عليه يتعلم منه، وقاد هذا الجمع كله الى ما يحبه الله ويرضاه. يبدا كل ده يحضر دروس علم، كل ده يتعلم، كل ده يسمع كلام زي اللي سمعه النهاردة، فيروح يصلح البيت الخلية الثانية والثالثة والرابعة والخمسة والعشرة. عشان كده رغم انهدام الإسلام في شرق آسيا ودول الاتحاد السوفيتي هذا ما فيش إسلام خالص، لا يزال الإسلام الموجود الآن في هذه الدول داخل الأسرة، في أسر مسلمة متناثرة في هذه الممالك. وعشان كده يقول لسه في مسلمين. فيا أخي الكريم نصيحتي اليوم في درس اليوم، وآسف للإطالة، نصيحتي هو إقامة دولة الإسلام في بيوتنا ببر الوالدين وصلة الأرحام أعمام وعمات وأخوال وخالات والإحسان إلى الجيران. قبل ده كله تنظر لنفسك أنك لست قليلا في الشرع والدين، بل أنت تعدل الأرض جميعا، وذهاب الدنيا كلها أهون عند الله من ذهاب واحد مثلك من الله عليه سبحانه وتعالى بالإيمان وبالإسلام. فالأمر الرابع ألا تحتقر عملك، وشوف أي عمل ولو صغير فإنه يعظم عند الله العلي الكبير فيصير كبيرا. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا بالإسلام، أن يجعلنا على الإسلام راقدين وقاعدين ونائمين وقائمين، أن يقيم بيوتنا على الإسلام، وأن يقيم مساجدنا على الإسلام، وأن يقيم أحياءنا على الإسلام، وأن يقيم دولنا على الإسلام، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يصلح أحوالهم، وأن يرد كيد عدوهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.